بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا في المصطلح الكلام على ما يتعلق ببعض المصطلحات أو بعض أنواع علوم الحديث. بعدها انتقل البيقوني عليه رحمة الله إلى المسلسل. مسلسل: قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أماني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثنيه تبسم. هذا يسمى بالمسلسل عند العلماء، وهو ما أتى به رواته على وصف واحد. ما أتى به الرواه على وصف ماذا؟ واحد، يسمى عندهم بالمسلسل. يسمى عندهم بالمسلسل، والمسلسل هو من الحديث، ما في إشكال. لكن لماذا خصوا هذا النوع ماذا؟ بذكر. لماذا خص أهل المصطلح هذا الحديث ماذا؟ بذكر خاص، وإلا في المسلسل حدثني فلان عن فلان آخر، يعني نفس السياق يعني. لكن قالوا في المسلسل ماذا؟ زيادة يعني ضبط. في المسلسل زيادة ماذا؟ ضبط، أنه يقول حدثني فلان بهذه الصيغة، أو حدثني فلان وهو متبسم، أو حدثني فلان وهو قائم، فهو زيادة في الضبط فقط. هو زيادة ماذا؟ في الضبط، لأنك لما تحدث عن شخص وتذكر الهيئة الذي حدثك ماذا عليها، هذا زيادة في التثبت، أنك متثبت من هذا التحديث. فهذا يعني ميزة يعني ماذا المسلسلات، ميزة ماذا الحديث المسلسل. ما هي ميزته؟ ميزته زيادة في الضبط، لأنك لما تقول حدثني وهو متبسم، حدثني وهو قائم، حدثني وهو كذا، فمعنى أن هذا زيادة في الضبط، أي أنك متثبت من هذه من هذا المروي. فهذه هي الميزة. ولهذا كما قلنا خاصة العلماء باسم خاص، خص العلماء باسم ماذا؟ خاص، وإلا فهو لا يفترق عن غيره. ولهذا يذكرون أن أكثر المسلسلات المنقولة ضعيفة، أكثر المسلسلات المنقولة هي من قسم ماذا؟ الضعيف، هي من قسم ماذا؟ الضعيف. والمصنف عليه رحمة الله في هذين البيتين فيما يتعلق بالتعريف وبذكر المسلسل، وهو نوع من أنواع علوم ماذا؟ الحديث، ذكر ثلاثة أقسام ومثل عليها بالأمثلة، أي ذكرها ممثلة بها، ذكر ثلاثة أقسام ممثلة ماذا؟ مثل بها. فقال: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أماني الفتى. هذا المثال الأول، أماني ماذا الفتى، يعني يحدث ماذا هذا الشيخ التلميذ، فيقول والله، يقول ماذا والله، والتلميذ يعني والشيخ هذا أيضا يحدث تلميذه بهذا اللفظ، يقول والله كذا. كل الرواة يتناقلون هذا اللفظ بقولهم والله. فقال: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أماني الفتى. أماني الفتى أي بمعنى أن كل راوي من رواة الإسناد يقول والله أماني فلان، وهكذا يتسلسلون إلى آخر ماذا الحديث، إلى آخر ماذا، إلى آخر يعني إلى ذكر الحديث، إلى ذكر ماذا الحديث. ثم ذكر أيضا يعني ماذا النوع الثاني من أنواع المسلسل، أي صفة من صفات المسلسل. قال: كذاك حدثنيه، كذاك قد حدثنيه قائما، كذاك قد حدثني ماذا قائما. فتجد أن الشيخ يحدث التلميذ وهو قائم، والتلميذ الذي أخذ هذا الحديث يحدث تلميذه أيضا وهو ماذا قائم، حدثه وهو قائم، وذاك يقول حدثني وهو قائم، وذاك يقول حدثني وهو قائم، إلى آخر ماذا الإسناد، إلى آخر ماذا الإسناد. وذكر أيضا القسم الثالث ومثل به ماذا، أو بعد أن حدثني تبسم، أو بعد أن حدثني ماذا تبسم، بعد أن ينتهي من الحديث يتبسم له، يضحك له، التلميذ يفعله لي يعني ماذا الشيخ يفعله التلميذ، والتلميذ يفعله لتلميذه، إلى آخر ماذا السند، إلى آخر السند. فهذا يعني كما يقول العلماء من قسم ماذا المسلسل، ما يتتابع رواته على وصف واحد، إما قولي وإما فعلي وإما حالي، إما قولي وإما فعلي وإما ماذا حالي. كما حدث يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: إني أحبك فلا تدعن أن تقول كذا. وكان معاذ إذا حدث تلميذه يقول هذا القول، يقول هذا ماذا القول إلى آخر السنة، والتلميذ يقول لتلميذه إلى آخر ماذا السنة. وهكذا كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شبك يده بيده، فحدث بعد ذلك بهذا الحديث. وكان أبو هريرة إذا حدث بالحديث يشبك أصابع بأصابع تلميذه إلى آخر ماذا السند، التلميذ يفعل مع تلميذه إلى آخر ماذا السند. وهكذا قد يكون كما قلنا قولي وقد يكون فعلي، قد يكون قولي وقد يكون فعلي، هذا يسمى عند العلماء بالمسلسل، أن يتتابع رواة الإسناد على حالة ماذا واحدة، إما قولية وإما فعلية وإما حالية من أول الإسناد إلى آخره. فائدة كما قلنا الزيادة في التثبت، فائدة المسلسل الزيادة في الضبط والتثبت، لأن كونه يقول حدثني ثم يقول وهو قائم معناه متأكد، وضابط لهذا ماذا التحديث، ضابط لهذا ماذا التحديث، فميزته زيادة في الضبط. وهل صحت المسلسلات الذي يذكرها ماذا المحدثون في التمثيل بها؟ أكثرها ما صح، أكثر المسلسلات ما صح، والذي صح قليل جدا، الصحيح منها قليل جدا. وهكذا الرواة إذا قال هذا حدثني فلان قال حدثني فلان، يتتابعون بنفس الصيغة حدثنا، أو يتتابعون بصيغة سمعت وذا يقول سمعت وهذا يقول سمعت، أو أنبأنا أو أخبرنا، كل هذا من قبيل المسلسل. إذا يعني ماذا تتابعت الألفاظ من أول السند إلى آخره بلفظ واحد يقال هذا مسلسل، حدثنا وذا يقول حدثنا، أخبرنا وذا يقول أخبرنا، سمعت وهذا يقول سمعت إلى آخر، فهو من قسمي المسلسل. فهذا نوع من أنواع علوم ماذا الحديث، نوع من أنواع ماذا علوم الحديث الذي ذكرها ماذا البيقوني، وعددها 32 نوعا، وهذا واحد منها. بارك الله فيكم. سؤال قال طيب الآن، بارك الله فيكم.